وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. مع ليلة من ليالي زمان عزة الإسلام والمسلمين، مع ليلة من ليالي زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمان عزة دين الله عز وجل. انتهت غزوة الأحزاب ورجع المشركين لديارهم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وعاد المسلمون إلى ديارهم. وقبل ما ننتقل لما بعد غزوة الأحزاب، أحب أقف وقفة صغيرة مع الغزوة ومع القرآن الكريم، كيف تكلم الله عز وجل وكيف تناول أحداث هذه الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم خاض هذه الغزوة، وربنا عز وجل سجل هذه الغزوة بصورة أو في صورة باسم الأحزاب، صورة الأحزاب اللي بتتكلم عن غزوة الأحزاب. بيبدأ الكلام في سورة الأحزاب عن غزوة الأحزاب في الآية 9: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. إذ جاءتكم جنود، المقصود بهم قريش وغطفان وهذه الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. هذه وقفة مهمة جدا، وبإجماع علماء المسلمين أن غزوة الأحزاب من الغزوات التي تنزلت فيها الملائكة تنصر المسلمين بتثبيت المسلمين وببث الرعب في قلوب المشركين، والريح جنود من جنود ربنا عز وجل. يبقى ربنا عز وجل أنزل ملائكة وأنزل الجنود وأنزل الريح، دي جنود ربنا في هذه الغزوة، ريح وملائكة. لكن الملائكة لم تقاتل، الملائكة لم تظهر للمسلمين، الملائكة كانت كل مهمتها هي تثبيت المؤمنين والمسلمين وبث الرعب في قلوب المشركين. وجاء الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله كنا ندرك وجود الملائكة قبل أن يخبرنا القرآن بذلك يوم الأحزاب مما نجد من طمأنينة في قلوبنا. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كده وبيقسم ان احنا كنا عارفين وحاسين بوجود الملائكة يوم الأحزاب من قبل ما تخبرنا بذلك سورة الأحزاب. ليه؟ من الطمأنينة اللي كانت موجودة في قلوبنا. في فرق ضخم جدا بين الرعب والبرد والجوع والعطش وطمأنينة الإيمان. طمأنينة الإيمان كانت موجودة عند المسلمين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. من فوقكم مقصود بها المشركين وغطفان لما جم من شمال المدينة، ومن أسفل منكم اللي هم بنو قريظة ونقدهم للعهد. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. بينا هذه الصورة الشديدة وما كان فيه المسلمون من هذا الأمر. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وبينا الحالة اللي كان فيها المؤمنين والحالة كيف زلزل هؤلاء المؤمنين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وبينا هذا الكلام. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ده حال المنافقين اللي كانوا موجودين في المدينة المنورة، وده الطابور الخامس اللي موجود في كل زمان عزة من أزمنة النبي صلى الله عليه وسلم. الطابور الخامس ده من بني جلدتنا، يتسموا بأسمائنا، يتزيوا بزينا، يتكلموا بلساننا، بل بعضهم دعاة وعلماء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء الطابور الخامس أو هذا الطابور الخامس ده الطابور اللي بيرجف بين المؤمنين وبيثبط المؤمنين وبيتكلم وبيكسر أجنحة المؤمنين وبيقول لهم والله ده انتوا يعني ده احنا ضعفة، هو احنا لاقين ناكل؟ طب ده شوف الغرب عنده ايه، تم تيجي الاول يبقى عندنا سلاح وبعدين نبقى نفكر مش عارف ايه، احنا متأخرين، احنا متخلفين، ده شوفوا هم عملوا ايه. دي مرحلة. مرحلة تانية لا، طب تعالوا يا جماعة نبعد عن الدين ده شوية علشان نتقدم زي ما هم نتقدموا، ما الغرب تقدموا بقى عندهم وعندهم رغم ان ما تمسكوش بالدين ولا حاجة. لا ده يجي يبعد بعد شوية كمان ويقول لك ايه، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، الدين ده ملناش دعوة بيه، الدين ده خليه في الجوامع، الاسلام ما تقحمهوش في السياسة، ما تقحمهوش في العسكرية، ما تقحمهوش. وتوصل مرحلة اخرى كمان، لا يا جماعة معلش ده الدين ده في القلب وإحنا الدنيا دي ليها قصة تانية. دي كلها صور من صور النفاق، صور من صور الطابور الخامس، صور من صور الإرجاف بين المؤمنين. كل دول طابور خامس بين المؤمنين وما بيظهروش إلا في زمان عزة المؤمنين أو بداية ظهور زمان العزة. بداية ظهور زمان العزة يبدأوا يتجمعوا ويتحدوا ويأتلفوا ويبدأوا يرجفوا في المؤمنين. من صفاتهم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. طول ما عندهم مشكلة وعندهم أزمة تلاقيهم بيقولنا، بيجوا للمؤمنين. أول ما تذهب هذه الأزمة وتنفك ربنا عز وجل يقول إيه، سلقوكم بألسنة حداد. كل صور الألسنة، الخطابة، الشعر، المقالات، الصحافة، البرامج، كل دي ألسنة حداد بتلاقيها على المؤمنين نازلة ويمسكوا القضايا، القضايا اللي ما فيش أي هدف من إثارتها إلا الإرجاف بين المؤمنين وتشكيك المؤمنين في دينهم وبيان إن لسه بدري قوي يا مؤمنين، ده أنتوا ما ينفعش. قضايا بقى تعالوا بقى نتكلم في إرضاع الكبير ونتكلم في إرضاع الصغير، وتعالوا نتكلم في قص الضوافر، وتعالوا نتكلم في مش عارف إيه، ونتكلم في الدبانة اللي بتقع في الإناء. ده كل دي ألسنة حداد بيجلدون بيها. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن، ودي اللي قلناها امبارح، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بيبين المنافقين وحال المنافقين، إزاي نبعد عن النفاق، إزاي في أزمنة العزة وفي بداية بناء زمان العزة. وأنا بقول إن الزمن اللي إحنا فيه ده بداية بناء زمان عزة المؤمنين، وزمن العزة ده جاي غصب عن أي مخلوق، وإن شاء الله رب العالمين هنشوفه قبل ما نموت إن شاء الله، مش مهم هيجي إمتى. وزي ما قلت في بداية الحلقات يا جماعة، إحنا مش هنعلم ربنا عز وجل متى وأين وكيف يتنزل علينا بالنصر، إحنا لابد نكون على يقين إن النصر نازل والنصر جاي. كل المطلوب مننا إن إحنا وإحنا منتظرين النصر ده يتنزل نعمل، وكل واحد فينا يشوف الكلام ويشوف صناع زمان العزة دول صنعوا زمان العزة إزاي، وإنت أنت بتصنع زمان العزة إزاي، أنت بتساهم في صنع هذا الزمان إزاي. لازم تسأل نفسك، سواء كنت شاب سواء كنت شيخ كبير سواء كنت غلام سواء كنت امرأة ولا فتاة، لازم كل واحد فينا يساهم ولي دور في صنع وفي عودة زمان العزة. كل المطلوب منك ان انت تكون على يقين بان زمن العزة ده جاي وان النصر جاي. والحاجة التانية، انت مطلوب منك ايه ودورك ايه وقدمت الدور ده ولا لا. ربنا عز وجل يقول لنا في القرآن، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دول تلت حاجات. هو أي حد عاوز يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر يتأسى؟ لا، مش أي حد يقدر يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللي حابب يتأسى بالنبي لابد يكون في ثلاث صفات. الصفة الأولى يرجو الله، الصفة الثانية يرجو اليوم الآخر، الصفة الثالثة وذكر الله. ما قالش وذكر الله بس، قال وذكر الله كثيرا. أبسط دور إيماني مطلوب مننا إن أنت ما بتعملش حاجة غير لله، الإخلاص. الإخلاص يا جماعة، المنافقين ده الكلام ده بيجي إمتى؟ بعد ذكر صفات المنافقين وأحوال المنافقين. الإخلاص لمن كان يرجو الله، الإخلاص. واليوم الآخر، اليوم الآخر إيه المقصود باليوم الآخر هنا؟ خلي بالك كل حاجة هتتفضح في اليوم الآخر. اليوم الآخر إن كل حاجة بتعملها اوعى تكون صاحب وشين، اوعى تكون ذو وجهين، اوعى تكون بتعمل حاجة وبتخلو بنفسك تعمل حاجة تاني، اوعى تكون لما بتخلو بنفسك بتنتهك حرمات ربنا عز وجل، اوعى تكون طابور خامس، اوعى تكون جاسوس على المؤمنين. يبقى الإخلاص عمل الباطن وعمل الظاهر، انت في ظهرك وفي بطنك واحد. الحاجة التالتة وذكر الله. ذكر الله ماشي، ذكر الله بس، وذكر الله كثيرا. حضرتك وحضرتك وكلنا بنذكر ربنا، لكن كلمة كثيرا دي قد ايه؟ وذكر الله كثيرا. كثيرا دي العلماء بيقسوها ازاي يا جماعة؟ كلنا بنتكلم وكلنا بنشتغل، هل الغالب على كلامك ذكر ربنا ولا ذكر الدنيا؟ لو الغالب على كلامك ذكر ربنا يبقى أنت ذكرت الله كثيرا. لو 51% من كلامك ذكر لله يبقى أنت ذكرت الله كثيرا. لو 49% من كلامك ذكر لله يبقى أنت ما ذكرتش كثيرا، أنت ذكرت بس. لا، ده أنت مطلوب وذكر الله كثيرا إذا حبيت تتأسى بالنبي. الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة الأحزاب كان كلهم بيتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كلهم فيهم الصفات الثلاثة دول. وروينا الحكاية أن لما الواحد منهم كان بيكسل عن الحفر يبص يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يستصغر نفسه ويقوم تدب فيه الروح وتدب فيه الحيوية. هو ده التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. جعت مرة في سبيل الله؟ يا ترى أنت أعز على ربنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبك جاع وربط الحجر على بطنه، أنت في مرة جعت في سبيل الله؟ مش هقولك روح يعني جوع و... لا يعني ايه جوعت في سبيل الله؟ في مره فكرت ان انت النهارده مش هاكل والاكل بتاعي وفلوسي النهارده اللي بصرفها على الاكل ديت وبكره هوديها لاخواني في فلسطين، هوديها لحد في سبيل الله؟ فكرت في مره تدوق اللي داقه نبيك صلى الله عليه وسلم من التعب والمشقه؟ فكرت في يوم من الايام تقف موقف عز وموقف مجد زي سعد بن عباده وسعد بن معاذ لما النبي عاوز يدي العيينه بن حصن والحارس بالاعور عاوز يدهم تلت ثمار المدينه، عملوا ايه؟ وقفوا موقف عز، العز ده اصلا من جواهم، هم من جواهم اعزه، ما هوش موقف افتعالي وما هوش موقف، انت من جواك في عز ومعتز بهذا الدين ومعتز بان انت مسلم. كنا في الجاهليه يا رسول الله لا يطمعون من نوايا، نوايا واحده الا قران او بيع، اكرام ضيف او طيب. انت افتكر نفسك في الجاهليه، كل واحد فينا مر بمرحله جاهليه يا جماعه، مرحله جاهليه يعني مرحله عدم التزام، بيصلي كده جدعنه، يصلي على سطر ويسيب سطر. انت قارنت نفسك بعد ما اعزك الله بالالتزام وبالطاعه وكنت في الجاهليه شكلك ايه؟ مناخيرك دي كانت في السماء، يا ترى انت اتذليت بعد ما التزمت وبعد ما عرفت طريق ربنا؟ دي مواقف كلنا لازم نقف مع نفسنا وقفه ونشوف احنا فعلا كان لينا في رسول الله اسوه حسنه ولا لا؟ احنا بنتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه مش في الهدي الظاهر فقط، التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ظواهرك وفي كل بواطنك، في هديك الظاهر وفي هديك الباطن، في طريقه تفكيرك، في تناولك للامور، في فهمك لكل حاجه. انت لما بتتاجر بتتخيل النبي هيتاجر ازاي او كان بيتاجر ازاي؟ انت كصانع صاحب مصنع ولا عامل واقف على مكنة؟ لو النبي هو صاحب المصنع ده هيروح يعمل معاهدات واتفاقيات مع اعداء الاسلام ويبيع لهم ويشتريهم؟ لو انت صاحب مصنع النبي لو مكانك هيغش؟ النبي لو مكانك هيعمل غسيل أموال؟ لو أنت عامل واقف على مكنة، لو النبي مكانك صلى الله عليه وسلم هيضيع وقته في أنه يفتح المصحف والمكنة متعطلة ولا المكنة شغالة ويقرأ قرآن ويسيب الشغل بتاعه؟ لو أنت عامل على مكنة النبي صلى الله عليه وسلم مكانك هيسيب المكنة ويروح يصلي الظهر في ساعتين وثلاثة؟ هو ده معنى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. انت في بيتك زي النبي ولا لا؟ الحاجات دي كلها يا جماعة هي اللي بتصنع زمان العزة، مش الدماء بس، مش الدم والقتال والسيوف بس هي اللي بتصنع زمان العزة. قبل ما أقاتل وقبل ما يبقى عندي سيف وقبل المعارك النبي صلى الله عليه وسلم قعد 14 سنة يربي ويعلم، تدريبهم على القتال ما خدش منه شهور. النبي صلى الله عليه وسلم درب المسلمين ودرب المؤمنين على القتال والسيف والتكتيك العسكري والاستراتيجيات والكلام دي كله في شهور، لكن قعد 14 سنة يدربهم على الإيمان، على الطاعة، على التأسي بيه هو. حقيقة ربنا عز وجل في سورة الأحزاب بتكلم كلام جميل جدا، وكل كلام ربنا جميل، لكن لما نبقى فاهمين الغزوة ونعيش الصورة هنفهم كتير قوي، وتعاملنا مع القرآن هيختلف. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، الذين ظاهروهم ظاهروا المشركين من أهل الكتاب يهود بني قريظة، من صياصيهم من حصنهم ومن قلاعهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. ده اللي هنقف عنده النهاردة وهنتكلم فيه. بنو قريظة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان المشركين انسحبوا ومشوا بالليل. الصبح النبي صلى الله عليه وسلم فضل المسلمين واقفين في اماكنهم في الخندق لغاية الظهر ما أذن، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمسلمين في الخندق، وكل سرية وكل كتيبة صلت في مكانها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع له حذيفة بن اليمان بالخبر وقال له ان هم مشوا، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، ارسلهم هم الأربعة يتتبعوا قريش وصلوا لغاية فين، ورجعوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في بني في الخندق. بعد ما سلم من الصلاة لقى الأربعة واقفين: يا رسول الله قد مروا من العقيق، وصلوا عدوا خلاص يعني إلى ذي الحليفة، ما خلاص يبقى ما يقدروش يرجعوا تاني. النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما اطمن ان اليهود ان المشركين فعلا مشيوا من المدينة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المسجد وعاد إلى بيته. يدوب النبي صلى الله عليه وسلم قلع الدرع بتاعه ولباس الحرب إذا بجبريل يدخل على رسول الله. حديث في البخاري: ما أن النبي خلع هدومه دخل جبريل: يا رسول الله أوضعت الحرب أوزارها ونزعت ثيابك؟ قال: نعم يا أخي يا جبريل. قال: أما نحن فلم نضع أسلحتنا بعد. إما نحن إحنا الملائكة لم نضع أسلحتنا بعد. وإن الله يأمرك ببني قريظة وإني سابقك إليهم فمزلزل بهم الأرض. ده كلام سيدنا جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي خلع هدوم الحرب وبقالهم كام، احنا قلنا ان الحصار ده بتاع المشركين فضل من 10 الى 12 يوم، وقبليها هم 7 ايام بيحفروا في الخندق، يعني تقريبا 20 يوم النبي صلى الله عليه وسلم بهدومه في الخندق في قتال مع المشركين في كر وفر في برد وجوع وعطش وظلمة، يدوب لسه هيرجع البيت وينام شوية ويرتاح. جاله سيدنا جبريل. سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بيوصفه: وكان معتجرا بعمامة بيضاء، معتجرا بعمامة بيضاء يركب فرسا عليه رحله. ده وصف سيدنا جبريل في شكل أو في هيئة دحية بن خليفة الكلبي. في صحابي اسمه دحية بن خليفة الكلبي، كان دايما سيدنا جبريل يجي في صورة سيدنا دحية بن خليفة الكلبي. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل قال له الرسالة ديا: إن الله آمرك وإني ذاهب إلى بني قريظة فمزلزل بهم الأرض. وينطلق سيدنا جبريل إلى بني قريظة يبث في قلوبهم الرعب. النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لبس الحرب بتاعه ويخرج يلاقي المسلمين اللي موجود في الجامع في المسجد واللي في بيته، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هم صلوا الظهر مع النبي، العصر محدش يصلي العصر غير في بني قريظة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فمر على بني عمرو بن عوف، قبيلة من قبائل الأنصار، قالوا: يا رسول الله إلى أين المسير؟ إلى بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال: يا رسول الله سبقك دحية بن خليفة الكلبي ومر علينا فسألناه فأخبرنا أنك قادم إلى بني قريظة فأردنا أن نستوثق منك. ده مين اللي مر عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنين ممكن يشوفوا الملائكة، ممكن يشوفوا الملائكة، يشوفوا الملائكة في هيئة الملائكة، يشوفوا الملائكة في أي هيئة أخرى طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: صفوا لي ما كان على دحية بن خليفة. قالوا: كان معتجرا يا رسول الله بعمامة من دباج بيضاء يركب فرسا أبيض عليه رحله، في يده سيفا يومض. ده كان سيدنا جبريل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إن هذا لهو جبريل سبقني إلى بني قريظة. المسلمين وهم رايحين بني قريظة بعضهم كان نام وبعضهم كان متعور وبعضهم المهم لا يصلين أحدكم العصر في بني إلا في بني قريظة. المسلمين انقسموا ثلاث فرق، جماعة منهم فعلا ما صلوش العصر غير في بني قريظة، وجماعة منهم صلوا العصر قبل ما يمشوا من المدينة، وجماعة منهم صلوا العصر في الطريق، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلينا في الطريق صلينا في بني قريظة. النبي لم ينكر عليهم، ودي سمة وصفة من سمات وصفات أدب الاختلاف في زمان العزة. ما قعدوش يتخانقوا مع بعض، ما راحوش للنبي قالوا له مين فينا على حق ومين فينا على باطل، ما قعدوش يقولوا ده انت حديثك ضعيف وانت مش، لا، ما دام الامر في سعه ده زمن من ازمنه، ودي سمه من سمات زمان عزه النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه. بني قريظه بعد ما انتهت غزو، بعد المشركين ما مشيوا، كعب بن اسد سيد بني قريظه كان حيي بن أخطب، عارفين أنه من بني النضير، بني النضير النبي خرجهم بعد غزوة أحد إلى خيبر وإلى أزرعات في الشام. في رواية أن حيي بن أخطب بمجرد المشركين ما مشيوا جا طالع جارية على بني النضير، فأرسل كعب بن أسد وراه مجموعة من الفرسان جابوه، شدوه كده جابوه من ذي الحليفة وهو رايح هناك. ليه؟ لأن كان الاتفاق بين حيي بن أخطب وكعب بن أسد أن حيي بن أخطب إذا نقض العهد، إذا نقض بني قريظة العهد والمشركين سابوا محمد صلى الله عليه وسلم وحوصر بني قريظة، حيي بن أخطب يدخل معاهم في الحصون بتاعتهم. فدخل فعلا معاهم وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة. بني قريظة لما حوصروا فضلوا متحصرين تقريبا 20 يوم، أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كعب ابن أسد سيدهم جمعهم وقال لهم أيها الناس لكم ثلاث خصال، اختاروا واحدة منهم. تعلمون أن محمدا هو النبي، وتعلمون أنه الذي عندنا في التوراة، فأرى أن نتبعه ونؤمن به ونأمن على أنفسنا. فقالوا لا والله لا نترك توراتنا أبدا، ما نسيبش التوراة بتاعتنا أبدا. هات الثانية، قال تقتلون النساء والأولاد والزراري ونخرج على محمد فلا يبقى عندنا شيئا نخاف عليه. خلوا بالكم، ده كعب بن أسد حبر اليهود وقائد بني قريظة، نقتل البناء الستات والعيال وما يبقاش غير احنا، ونخرج على محمد في قلب رجل واحد ونستطيع ان نبيده فلا وراءنا احد، وهو منهك من الحرب مع المشركين، ونقدر نجيب ستات ونخلف بنات. قالوا او نقتل حبات القلوب بناتنا وابناؤنا ونساؤنا، لا والله ما أفلحت. دي التانية. قال أما الثالثة فدعوا البنات والبنين والنساء في الحصون ونهجم عليه في غفلة منه في هذا اليوم، نهجم عليه وخلاص واللي يحصل يحصل. قالوا اليوم السبت، أتريدنا أن نعمل في السبت وقد علمت ما حدث لمن نقض السبت، هنتخسف إردة وخنازير. قال والله هذا قدركم، ما جمعتم على كلمة، وانظروا ما يكون من أمر محمد. ده كان يوم سبت، أرسلوا لسيدنا رسول الله قالوا له بعت لنا أبو نائلة، أبو لبابة، ده أبو لبابة من بني عبد الأشهل، حليف من حلفائهم وأنصاري وصحابي جليل جدا، ابعتولنا أبو لبابة نتفاوض معاه ونشوف. فأرسل النبي إليهم سيدنا أبو لبابة. كعب بن أسد يسأل سيدنا أبو لبابة النصيحة يا أبا لبابة، ما تظن محمد فاعل بكم فاعل بنا؟ فيقول أبو لبابة خيرا، والله ما يفعل بكم إلا خير، ويشير لرقبته كده ويبين كده ويفهموا أن النبي هيدبحهم. سيدنا أبو لبابة بمجرد ما عمل كده توقف وأيقن أنه قد خان الله ورسوله. سيدنا أبو لبابة نزل من الحصن، طلع على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد وقال: والله ما أراني إلا خنت رسول الله، ووالله لا يفكني أحد ولا أفك نفسي حتى يتوب الله علي ويفكني رسول الله بيده. النبي عرف القصة، قال: والله لو جاءني لدعوت الله له، أما وقد فعل فليبقى حتى يقضي الله فيه أمرا. دي قلب مؤمن. سيدنا أبو لبابة مؤمن، ومؤمن ولا يشكك أحد في إيمانه، ومن كبار الصحابة ومن خيار الصحابة. لكنه يخطئ؟ أيوة يخطئ. يخطئ في زمن حرب؟ أيوة يخطئ في زمن حرب. كلنا ممكن نغلط في أزمنة الحرب، كلنا ممكن نغلط في أزمنة العزة، لكن لما نغلط نعمل إيه؟ نفتكر، نتوب، نرجع، نستغفر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل أبو لبابة، كعب بن أسد أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم وتشاور هو وقومه، قالوا: فلنرتدي بحكم سعد بن معاذ. ده مين اللي قال لهم كده؟ حيي بن أخطب أشار عليهم إن احتكموا إلى حليفكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ حليف بني قريظة. بني قريظة كانوا حلفاء الأوس، حلفاء بني عبد الأشهل. وحيي بن أخطب عاوز سعد بن معاذ والأوس وبني عبد الأشهل هم اللي يحكموا على بني قريظة. ليه؟ فاكرين عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق لما حكم في بني قينقاع، في يهود بني قينقاع حلفاؤه، بني قينقاع اللي أخرجوا بعد غزوة بدر كانوا حلفاء عبد الله بن أبي وحلفاء الخزرج، ودايما الخزرج والأوس كانوا يعني يتنفسوا ويقلدوا بعض. فحيي بن أخطب أشار لكعب بن الأسد ابن أسد إن الخزرج قد حكموا وعفوا عن بني قينقاع، وما أرى إلا الأوس يقلدون الخزرج ويعفون عنكم ويخرجونكم بأموالكم سالمين. كعب بن أسد سمع كلام حيي بن أخطب وقال: نحتكم إلى الأوس، نحتكم إلى سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان أصيب بسهم، وعارفين الدعوة بتاعته: اللهم إن كنت قد أبقيت بيننا وبين قريش حربا فأبقني لها، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش، ما فيش حرب تاني بيننا وبين قريش، فاللهم لا تمتني حتى تريني يوما في بني قريظة. وهو في خيمة السيدة رفيدة الأسلمية الأنصارية، ودي أول مستشفى ميداني في ميدان معركة في التاريخ. سيدة رفيدة الأسلمية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها عملت مستشفى في مسجد النبي كانت بتمرد فيه سيدنا سعد بن معاذ. الأوس وبني عبد الأشهل بمجرد ما كعب بن أسد من فوق الحصن قال: نحتكم إلى الأوس، نحتكم إلى سعد بن معاذ، الأوس أو بعض الرجال من الأوس خاصة من المنافقين قاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حلفاؤنا أحسد إليهم وأحسن فيهم زي ما المنافقين بتوع الخزرج عملوا. والمنافقين بتوع الأوس راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للأوس جميعا: قد حكموا فيكم سيدكم. هم اليهود نفسهم قالوا: نرضى بحكم سعد بن معاذ، وأنا أرضى بحكم سعد بن معاذ. راحوا جابوا سيدنا سعد وهو متعور وعلى فرس له، وقال سيدنا سعد أول ما جه إلى مكان بني قريظة، المنافقين من الأوس وبعض الناس الطيبين جاء على سعد بن معاذ: يا سعد، أحسن في مواليك، أحسن في حلفائك، أحسن في يهود، فقد كان لهم يد عندنا، أحسن فيهم كما أحسن الخزرج في مواليهم. سيدنا سعد بن معاذ يقول: قد آن لسعد ألا يخشى في الله لومة لائم. بس ما قالش غير كده. رجع المنافقين يعزي بعضهم بعضا في بني قريظة، فهموا خلاص والله لن يحكم فيهم سعد إلا بالسيف. شفتوا الفرق بين المؤمن وبين المنافق؟ شفتوا الفرق بين عبد الله بن أبي بن سلول وبين سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه؟ سيدنا سعد يأتي إلى رسول الله وينظر إلى المسلمين: أترضون بحكمي في هؤلاء ولا تردونه؟ نعم نرضى يا سعد. ثم يشير النبي، يشير سيدنا سعد إلى الجهة اللي واقف فيها النبي. سيدنا سعد ما يبصش للنبي، أدبا وحياء مع رسول الله: وعلى من هنا أترضون بحكمي ولا تردونه؟ فيقولون: نرضى. يرد أبو بكر وعمر: نرضى يا سعد. فيقول سعد: أحكم فيهم بأن يقتل المقاتلة، وتغنم وتقسم الأموال، وتسبى النساء والزراري. فيكبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، لقد حكمت فيهم يا سعد بما حكم الله فيهم من فوق سبع سماوات. ده هو ده حكم ربنا اللي ربنا أخبر بيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله منتظر ان الحكم ده يجري على لسان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد يحكم في حلفائه بأن الرجالة يتقتلوا 800 مقاتل، والأموال تقسم، والأرض، والنساء والزراري تسبى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر، يرجع سيدنا سعد إلى المسجد، ويموت سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نقف هنا وقفة مهمة جدا، أو قبل الوقفة خلينا نختم الكلام بتاع بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل كعب بن أسد سيد بني قريظة، فيقول النبي: يا كعب ما تقول؟ قال: وما أقول أبا القاسم؟ قال: أولم تعلم أني رسول الله؟ قال: قد علمت، ولولا أن أفشل قومي لاتبعتك. قال: فما أنت عليه؟ قال: على يهودية موسى، وما زدت فيك إلا بغضا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه. قبل أن يضرب عنقه نظر إلى قومه وقال: أيها الناس، إنها ملحمة كتبت على بني إسرائيل، وإنكم ذائقون الموت، فامسكوا بدينكم. ده كان في أمل. النبي بيتكلم معاه فيه ليه؟ النبي بيعرض عليه الإسلام. كان في أمل ينقذ نفسه وينقذ قومه من القتل، لكن مفيش. حيي بن أخطب تاني واحد يقتل، يجيبوا حيي بن أخطب إلى رسول الله. إيه يا ابن أخطب؟ أو ما علمت أني رسول الله؟ فيقول حيي: والله ما ازددت فيك إلا يقينا. أيوة أنت رسول الله، وما ازددت فيك إلا يقينا، وما ازددت لك إلا بغضا، وما ندمت على عداوتي لك، وإني أحب أن ألقى ربي على يهوديتي مبغضا لك. ده وهو والسيف على رقبته. فيأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل، ويقتل 700 أو 800 يهودي من بني قريظة، يقتلوا ويذبحوا. وكان أو كما وردت في الرواية الذي كان يقوم بالذبح وبالقتل سيدنا علي، وسيدنا الزبير بن العوام، وسيدنا سعد بن عبادة، وسيدنا عبد الله بن رواحة، سيدنا زيد بن حارثة، وكانوا يقولون: بسم الله على سنة رسول الله نقتلك أيها الكافر، ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فيقول: ما أشهد إلا بموسى نبيا لله. قبل والسيف على رقبته: اشهد وانقذ نفسك. لا، امرأة أو سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه يشفع للنبي. كان في واحد اسمه الزبير بن باطة من اليهود، اسمه الزبير بن باطة من اليهود. الزبير بن باطة كان له يد وله جميل على سيدنا ثابت بن قيس. سيدنا ثابت يروح للنبي يقول له: يا رسول الله، أشفع في الزبير بن باطة ولعله يؤمن، فقد كان له يد علي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك، لئن يهديه الله بك يا ثابت خير من الدنيا وما عليها. أنا عاوز أو بذكر الرواية دي علشان أبين إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقتلهمش حبا في القتل. الزبير بن باطة يروح ياخد سيدنا ثابت بن قيس، فيقول له الزبير: وما الحياة يا ثابت وبناتي ونسائي وأولادي يباعون في الأسواق؟ فيروح سيدنا ثابت إلى رسول الله: يا رسول الله، أشفع في عائلة أو في أسرة الزبير بن باطة. فيقول النبي: هم لك يا ثابت. يروح ياخد ولاده وبناته وحريمه ويودهم له. فيقول له الزبير بن باطة: يا ثابت، وما أفعل وقد أخذت مني أرضي وأخذ مني مالي وأخذت مني دياري؟ يذهب سيدنا زيد، سيدنا ثابت بن قيس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أموال وتجارة وأرض الزبير بن باطة هي لك يا ثابت. ياخذ سيدنا ثابت ويرد هذه الأشياء جميعا للزبير بن باطة. الزبير بن باطة يقول: جزيت خيرا على يد قدمتها إلي. يا ابن قيس، ما بال كعب بن أسد، الخير بن الخير، الحبر بن الحبر؟ فيقول سيدنا ثابت: قتل. وما بال الفارس الشجاع الشهم حيي بن أخطب؟ قتل. وما بال فلان وفلان؟ قتل. وما فعل فلان وفلان؟ قتل. فيقول الزبير بن باطة: يا ثابت، ما الحياة في هذه الدنيا بعد أن قتل الأخيار أبناء الأخيار؟ إن لي عندك يد فأريد أن تردها، أن تردها علي بسيف على عنقي ألقى به، ألقى به الأحبة. فاكرين سيدنا بلال لما بيقول وهو بيموت: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه؟ الزبير بن باطة يقول لسيدنا ثابت بن قيس: الحياة ملهاش طعم بعد كل دول ما تقتلوا. الجميل اللي عندي، اللي عندك ليا، اضرب عنقي علشان ألقى هؤلاء الأحبة. سيدنا ثابت بن قيس من غير ما يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يضرب عنق الزبير بن باطة. بالله عليكم، يستاهل يتقتل ولا لا؟ قتل 700 أو 800 من مقاتلي بني قريظة لأنهم فعلا كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محاربين، ودي حرب، ورضوا بحكم سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. دي كانت قصة بني قريظة. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يعود إلى المسجد ويستقر، ويأتي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله، مع زمان من أزمنة عزة رسول الله، مع ليلة من ليالي عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا نلتقي ومع أبو لبابة الذي ما زال مربوطا في السارية في مسجد رسول الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. أكن الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العالم. العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. فكنا الفجر المنتصر والنور الهادي والبشرى. وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام وقلوب.